وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة إن الإنسان لظلوم كفار وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم ثمرات لعلهم يشكرون ربنا I